أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء، والآخر بعد فناء الأشياء، العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاه. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خصنا بخير كتاب أنزل، وأكرمنا بخير نبي أرسل، وأتم علينا النعمة بأفضل دين شرع. اليوم أكملت لكم دينكم، وأكملت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وعظيمنا ومعلمنا محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، القائل كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. فنشهد أنه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة ومحى الظلمة وجاهد في سبيل المولى جل وعلا حق جهاده، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. أما بعد أيها المؤمنون، قالت ملائكة السماء بأثرهم: ولد الحبيب، ولد الحبيب ومثله لا يولد. لا زال حديثنا يدور عن الميلاد المبارك للحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا النبي العظيم الذي ولد في مثل هذا الشهر المبارك، وبالتحديد يوم الاثنين 12 منه من عام الفيل، وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يفتخر بهذا اليوم فيقول: ذلك يوم ولدت فيه. وقد ولد صلى الله عليه وعلى آله وسلم مختونا مقطوع السرة، وصل إلى الأرض ساجدا رافعا سبابته إلى السماء. وقد وقعت يوم ولادته أحداث عجيبة، فقد تساقطت الأصنام التي كانت حول الكعبة، تساقطت على وجوهها، وخرج معه نور أضاء الأفق، وانكسر إيوان كسرى، وسقطت 14 شرفة منه، وخمدت نار فارس التي كانت تعبد من دون المولى جل وعلا، وجفت بحيرة ساوة. فهذه أحداث كونية، أحداث عظيمة وقعت عند ولادته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد أن وضعت آمنة بنت وهب، بعد أن وضعت هذا المولود المبارك، أرسلت إلى جده عبد المطلب تخبره بذلك، فجاء وحمل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذهب به ودخل إلى الكعبة المشرفة، وأنشد يقول: الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني، قد ساد في المهد على الغلمان، أعيده بالبيت ذي الأركان حتى أراه بالغ البنيان، أعيده من كل ذي شنآن من حاسد المضطرب العنان. وفي اليوم السابع من مولده عفى عنه جده بكبش شكرا للمولى جل وعلا، وقد رضع من أمه 3 أيام، ثم أرضعته ثويبة مولاة لأبي لهب، ثم أرضعته حليمة السعدية التي اشتهرت بعد ذلك بمرضعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولد الهدى، ولد الهدى، فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء، الروح والملأ الملائك حوله، للدين والدنيا به بشراء، والعرش يزهو والحظيرة تزدهي، والمنتهى والسدرة العصماء، وحديقة الفرقان ضاحكة الربا، بالترجمان شبية غناء، وليع الوحي، والوحي يقطر سلسلا من سلسل، واللوح والقلم البديع رواء. يا خير من جاء الوجود تحية، من مرسلين إلى الهدى بك جاءوا، خير الأبوة حازهم لك آدم دون الأنام وأحرزت حواء، بك بشر الله السماء فزينت وتضوعت مسكا بك الغبراء، وبدا محياك الذي قسماته حق وغرته هدى وحياء، وعليه من نور النبوة رونق، ومن الخليل وهديه سيماء. فالمولى جل جلاله بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا النبي الكريم بعثه ليطهر العالم، ليطهر العالم من الأرجاس ومن الأجناس، ليطهر العالم من الأوثان. بعثه إلى الناس جميعا، إلى الأبيض والأسود، إلى الغني والفقير، إلى الذكر والأنثى، إلى السيد والمسود، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لقد جاء صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جاء والبشرية تعيش حياة جاهلية ظلت فيها عن طريق الهدى، وانحرفت عن فطرة المولى جل وعلا التي فطر الناس عليها، فعبدوا الأوثان وقدسوا الأصنام وسجدوا لأحجار صماء، وقطعوا أرحامهم وساء جوارهم، ودفنوا بناتهم، وأكلوا حقوق غيرهم، وعقوا آباءهم وأمهاتهم، وعدا قويهم على ضعيفهم، وملأوا هذه الأرض فسادا وظلما وطغيانا. لقد كانوا في ضلال مبين، كما قال مولانا جل جلاله: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال جل وعلا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لقد كانوا كما قال الإمام علي عليه السلام: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بعثه نذيرا للعالمين وأمينا على التنزيل، وأنتم معشر العرب على شر دين وفي شر دار، منيخون بين حجارة خش وحيات صم، تشربون الكدر وتأكلون الجشر، وتسفكون دماءكم وتقطعون أرحامكم، الأصنام فيكم منصوبة والآثام بكم معصوبة. لقد كانوا كما قال جعفر بن أبي طالب عليه السلام بحضرة النجاشي، قال: كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، وكنا لا نعرف معروفا ولا ننكر منكرا، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من الله. فهكذا كانوا يعيشون، وهكذا كانت حياتهم، كانت ظلمات بعضها فوق بعض، حتى بعث مولانا جل جلاله الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجاء إلى البشرية ليخرجها من الظلمات إلى النور. ولهذا كان صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله كان نورا، كما قال: إن الله أنزل قطعة من نور فأسكنها في صلب آدم فساقها حتى قسمها جزئين، فجعل جزءا في صلب عبد الله وجزءا في صلب أبي طالب، فأخرجني نبيا وأخرج عليا وصيا. ومصداق هذا الكلام النبوي الجليل مصداقه في قول المولى جل وعلا: قد جاءكم من الله نور، نور، هذا النور هو الحبيب المصطفى، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. فالحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو نور، ولهذا أرسله نور السماوات والأرض، أرسله بمنهج نوراني، هذا المنهج وهذا الدين هو نور للبشرية كلها، كما قال مولانا جل وعلا: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هذا النور هو الإسلام والإيمان الذي جاء به الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال ربنا جل جلاله: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، هذا النور هو الإيمان والإسلام. وقال جل جلاله: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وما دام أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما دام أنه نور والإسلام نور، فلا بد وأن يكون المرجع لهذا الدين نورا، والمرجع هو القرآن الكريم الذي هو نور، كما قال ربنا جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. النور في هذه الآية هو القرآن الكريم، فالمولى جل جلاله نور السماوات والأرض، بعث إلينا نورا وأنزل عليه نورا ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم نور، وكتابه نور، وشريعته نور، وأخلاقه نور، وسيرته نور، وكلامه نور، وحياته كلها نور، ومن لم يكتبس من هذا النور فما له من نور. فلماذا تبتعد أمة الإسلام اليوم عن هذا النور؟ لماذا تبتعد عن نور الرسالة ونور النبوة ونور الأخلاق؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. فمن كان في النور فلن يعذبه الله أبدا. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يقول الإمام علي عليه السلام: كان في الأرض أمانان من عذاب الله، وقد رفع أحدهما فدونكم الآخر فتمسكوا به. أما الأمان الذي رفع فهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأما الأمان الباقي فهو الاستغفار. فلو أن الحبيب المصطفى، لو أنه عاش في قلوبنا وفي جوارحنا وفي مجتمعاتنا وفي حياتنا كلها، لو أنه عاش أخلاقا ومنهجا وأسوة وقدوة لما وقعنا فيما وقعنا فيه من ظلمات. فمولانا جل جلاله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والاقتداء بالحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، الاقتداء به يعني الاقتداء بأقواله وأعماله كلها، يعني المتابعة له في حياته كلها، حتى يطمئن الناس إلى بعضهم البعض وتزداد ثقتهم ببعض، فيزول من هذا المجتمع، يزول منه التباغض والكراهية والمعاداة، ويحل الوئام والوفاق والمودة. فعلى كل فرد منا عليه أن يسأل نفسه: أين هو؟ أين هو من هذا الدين العظيم؟ وأين نحن من أخلاق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أين نحن اليوم من أحكام الشريعة الإسلامية العظيمة؟ الناس اليوم يعيشون في جاهلية معاصرة، يعيشون في فساد، ويعيشون في ظلم، ويعيشون في خوف وتقاتل، تركوا الصلوات، أكلوا الربا، تعاملوا بالغش والخداع، تعاملوا بالرشوات، شاعت فيهم المنكرات، تسلط الأغنياء على الفقراء، أكل الأقوياء حقوق الضعفاء، سيطر عليهم الغلاء. أصبح كثير من الناس يعيش حالة من البطالة، وهذا حين ابتعدوا عن نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحين تركوا أخلاقه، وحين تركوا العمل بأوامره ونواهيه. أيها المؤمنون، الشارع اليمني اليوم يشتعل ما بين مؤيد للسلطة وما بين معارض لها، وهناك مواجهات بين الفريقين، وصل بعضها إلى القتل. ومن هنا فإنا نحذر من جذر البلاد إلى فتنة لا تحمد عقباها، فلا توجد الفرصة لمن أراد أن يصطاد في الماء العكر، خاصة بعد الاتفاق بين السلطة والمعارضة على إجراء واستئناف الحوار. ونعلم جميعا أنه قد تم الإعلان عن إصلاحات وعن محاربة للفساد، والجميع يعلم أن هناك وزراء فاسدون، وهناك رؤساء هيئات ومصالح ومؤسسات، هم نعلم أنهم فاسدون، هناك مدراء وهناك قادة عسكريين فاسدون، بل إنهم عرفوا واشتهروا بالفساد. فلماذا لا يتم تغيير هؤلاء الفاسدين حتى الآن؟